لذلك من ليس له بالله فيضل الناس وللمدرس الانتصاب لتعليم العلم وبثه والجلوس. لذلك في المساجد فإن كانت من المساجد العظام التي للسلطان الولاية عليها والنظر في أئمتها كما مر فلا بد من استئذانه في ذلك، وإن كانت من مساجد العامة فلا يتوقف ذلك على إذن، على أنه ينبغي أن يكون لكل أحد من المفتين والمدرسين زاجر من نفسه يمنعه عن التصدي لما ليس له بالله فيضل به المستهدى ويضل به المسترشد. وفي الأثر أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على جراثيم جهنم، فللسلطان فيهم لذلك من النظر ما توجبه المصلحة من إجازة أو رد. وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات وحسم للتداعي وقطع للتنازع، إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقى من الكتاب والسنة فكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرجة في عمومها، وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء اللي من سواهم وأول من دفعه وفوضه فيه عمر رضي الله عنه، فولي أبد رداء معه بالمدينة وولي شريحة بالبصرة وولي أبا موسى الأشعري بالكوفة، وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاة 221 وها يا مستوفى فيه يقول: أما بعد فإن القضاء فريض محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يقمع الشريف في حيفك ولا ييأس ضعيفي من عدلك، البين على من ادعى واليمن على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاء أحل حراما أو حرم حلالا، ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمدي في الباطل. الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم عرف الأمثال والأشباه واقسي الأمور بنظائرها، واجعل من الدعاء حق غائبة أو بين أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت القضاء عليه فإن ذلك أنفي للشك وأجلي للعمي، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو المجرى عليه شهادة زور أو ظنينا في نسب أو ولاء، فإن الله سبحانه عفى عن الإيمان وضرأ بالبينات، وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم، فإن استقرار الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر والسلام. انتهى كتاب عمر. وإنما كانوا يقلدون القضاء غيرهم، وإن كني مما يتعلق بهم لقيامهم بالسياسة العامة وكثر أشغالها من الجهاد والفتوحات وسد الثغور وحمي أية البيضة، ولم يكن ذلك مما يقوم به غيرهم لعظم العناية، فاستحقوا القضاء في الواقعات بين الناس واستخلافوا فيه من يقوم به تخفيفا على أنفسهم، وكانوا مع ذلك إنما يقلدونه أهل عصبيتهم بالنسب أو الولاء، ولا يقلدونه لا من بعد عنهم في ذلك. وأما أحكام هذا المنصب وشروطه فمعروفة في كتب الفقه وخصوصا كتب الأحكام السلطانية، إلا أن القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط، ثم دفع لهم بعد ذلك أمور أخرى على التدريج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة الكبرى، واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. العدالة وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه، وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضي بالشهادة وبين الناس فيما لهم وعليهم تحمل عند الإشهاد وأداء عند التنازع وكتب في السجلات تحفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم والشرط. هذه الوظائفات الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح ثم القيام بكتب السجلات والعقود من جهة عباراتها وانتظام فصولها ومن 225 جيمها إحكام شروطها الشرعية وعقودها، فيحتاج حينئذ إلى ما يتعلق بذلك من الفقه ولا أجل هذه الشروط وما يحتاج إليه من المران على ذلك والممارسة له. اختص ذلك ببعض العدول وصر الصنف القائمون به كأنهم مختصون بالعدالة وليس كذلك، وإنما العدالة من شروط اختصاصهم بالوظيفة، ويجب على القاضي تصفح أحوالهم والكشف عن سيرهم رعاية لشرط العدالة فيهم، وأن لا يهمل ذلك لما يتعين عليه من حفظ حقوق الناس، فالعهد عليه في ذلك كله وهو ضامن دركه. وإذا تعين هؤلاء لهذه الوظيفة عامة الفائدة في تعيين من تخفي عدالته على القضاء بسبب اتساع الأمصار واشتباه الأحوال واضطرار القضاء إلى الفصل بين المتنازعين بالبينات الموثوقة، فيعولون غالبا في الوثوق بها على هذا الصنف، ولهم في سائر الأمصار دكاكين ومساطب يختصون بالجلوس عليها، فيتعهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييده بالكتاب وصر مدول على هذه اللفظة مشتركة بين هذه الوظائف التي تبين مدولها وبين العدالة الشرعية التي هي أخت الجرح، وقد يتواردان ويتفرقان، والله تعالى أعلم. الحسب والسكة، إما الحسب فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين، يعين لذلك من يراه أهلا له فيتعين فرده عليه ويتخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة مثل المنع من المضايقة في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل، والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السبل والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها في الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين، ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء، بل له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه، وليس له إمضاء الحكم في الدعاوى مطلقة، بل فيما يتعلق بالغش والتجليس في المعايش وغيرها في المكاييل والموازين، وله أيضا حمل المماطلين على الإنصاف وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بين ولا إنفاذ حكم، وكأنها أحكام 226 يا نون زين هاء القاضي عنها لعمومها وسهل أغراضها، فتدفع إلى صاحب هذه الوظائف ليقوم بها، فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء، وقد كانت في كثير من الدول الإسلامية مثل العبيديين مصر والمغرب والأمويين بالأندلس داخلة في عموم ولاية القاضي بولي فيها باختياره، ثم لمن فردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصر نظره عامة في أمور السياسة درجت في وظائف الملك وأفردت بالولاية، وأما سكة فهي النظر في النقود المتعامل بها بين الناس وحفظها مما يداخلها من الغش أو النقص إن كان يتعامل بها عدد أو ما يتعلق

حتى إذا يستولون على الدول يحولون اللقب فيما بعده إلى أمير المؤمنين كما فعله شيعة بني العباس، فإنهم ما زالوا يدعون أئمتهم بالإمام إلى إبراهيم الذين جهروا بالدعاء له وعقدوا الرايات للحرب على أمره. فلما هلك دعي أخوه السفح بأمير المؤمنين، وكذا الرافض بإفريقيا، فإنهم ما زالوا يدعون أئمتهم من ولد إسماعيل بالإمام حتى 228 أنتهى الأمر إلى عبيد الله المهدي، وكانوا أيضا يدعونه بالإمام ولابنه أبي القاسم من بعده. فلما استوثق لهم الأمر دعوا من بعدهما بأمير المؤمنين، وكذا إلى أدارس بالمغرب كانوا يلقبون أدريس بالإمام وابنه أدريس الأصغر كذلك، وهكذا شأنهم وتوارث الخلفاء هذا اللقب بأمير المؤمنين، وجعلوه سيما لمن يملك الحجاز والشام والعراق والمواطن التي هي ديار العرب ومراكز الدول وأهل الملة والفتح، وازداد لذلك في عنفوان الدولة وبذخها لقب آخر للخلفاء يتميز به بعضهم عن بعض لما في أمير المؤمنين من الاشتراك بينهم. فاستحدث لذلك بنو العباس حجاب لأسمائهم الأعلام عن امتهانها في أسنة السوق، وصون لها عن الابتذال، فتلقبوا بالسفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيد إلى آخر الدولة، واقتفى أثرهم في ذلك العبيديون بإفريقيا ومصر، وتجافى بنو أمية عن ذلك بالمشرق قبلهم مع الغضاضة والسذاجة، لأن العروبية ومنازعها لم تفارقهم حينئذ، ولم يتحول عنهم شعار البداوة إلى شعار الحضارة. وأما بالأندلس فتلقبوا كسلفهم مع ما عملوه من أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور عن ملاك الحجاز أصل العرب والملة، والبعد عن دار الخلافة التي هي مركز العصبية، وأنهم إنما منعوا بإمارة القاصية أنفسهم من مهالك بني العباس، حتى إذا جاء عبد الرحمن الداخل الآخر منهم وهو الناصر بن محمد بن الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط لأول المائة الرابعة، واشتهر ما نال الخلافة بالمشرق من الحجر واستبداد الموالي وعيثهم في الخلفاء بالعزل والاستبدال والقتل والسمر. ذهب عبد الرحمن هذا إلى مثل مذاهب الخلفاء بالمشرق وإفريقيا، وتسمى بأمير المؤمنين، وتلقب بالناصر لدين الله، وأخذت من بعده عادة ومذهب بقن عنه ولم يكن لآبائه، وسلف قومه، واستمر الحال على ذلك إلى أن انقرضت عصبية ولم يكن العرب أجمع، وذهب رسم الخلافة، وتغلب الموالى من العجم على بني العباس والصناء على العبيديين بالقاهرة، وثنها جعل أمراء أفريقية وزناته على المغرب وملوك الطوائف بالأندلس على أمر بني أمية، واقتسموه وافترق أمر الإسلام، فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق في الاختصاص بألقاب بعد أن تسموا جميعا باسم السلطان. فأما ملوك المشرق من العجم فكان الخلفاء يخصونهم بالقاب 22